مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد الزاوية السياسية، قراءة في فضاء السياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الدكتور العميد أمين حطيط، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. يسعد أوقاتك سيادة العميد، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يعني دكتور أمين، يعني أسبوع ساخن وأحداث كثيرة وكبيرة سياسية وميدانية، أبدأها معكم بأمر فائق الأهمية وهو الاعتداء الإسرائيلي الأخير في تدمر والرد السوري وإسقاط الطائرة وإصابة أخرى في العمق الاستراتيجي الإسرائيلي. ما هي أبعاد هذه الرسالة إلى العدو؟ وهل بدأت قواعد الاشتباك مع العدو تتغير ويرسم ملامحها الجيش السوري والقيادة العسكرية؟ بداية التحية لك وللمستمعين الكرام، والتحية لأبطال الجيش العربي السوري وحلفائهم الذين يسطرون في الميدان هذه الملاحم البطولية الدفاعية التي تكتب التاريخ وتغير مسارات الخطط العدوانية. إسرائيل التي رأت الجيش العربي السوري يتقدم ويراكم الإنجازات من الشمال إلى الجنوب، وإسرائيل التي رأت كيف أن خطة بناء الحزام الأمني الإسرائيلي في الجنوب من الجولاني إلى سويداء فشلت من قبل الجيش العربي السوري، والتي رأت أن هذا الجيش يتحضر لمعركة الرقعة التي تريد أمريكا أن تتخذها ورقة بيدها من أجل تعويض خسائرها الاستراتيجية في سوريا، والتي تمثلت بسقوط خطة الاستيلاء على سوريا أولا، ثم سقوط خطة تقسيم سوريا ثانيا. إسرائيل في هذا الوضع وبالتنسيق مع أمريكا شاءت أن توجه ضربة إلى العمق السوري من أجل تحقيق أهداف ثلاثة. الهدف الأول أن تضغط على الجيش حتى لا يتابع تحضيراته باتجاه دير الزور والرقة، وحتى يوقف اندفاعته ويوقف تحقيق إنجازاته التراكمية. هذا أولا. ثاني الجيش عن مهامه. ثاني الجيش عن اندفاعاته شرقا. وأرادت أن تريد أن تحول اتجاه الجيش إلى مكان بعيد عن الجنوب حتى تستطيع أن تتفرغ لإقامة البناء الحزام الأمني. فتح معركة صحيح. وثالثا أرادت أن تقدم رسالة للإرهابيين الذين تدعمهم والذين تحتضنهم بأنها جاهزة حاضرة في الميدان وأنها لا تتخلى عنه. هذه الأهداف الرئيسية الإسرائيلية التي شاءتها بتنسيق مع أمريكا وطبعا مع المنظومة العربية التي تدعم وتمول الإرهاب. لكن إسرائيل صدمت بالرد الفعل السوري الذي تجاوز كل توقعاتها، فهي جاءت إلى منطقة بظنها أنها لا تملك مناعة دفاعية ولا تملك القدرة على الرد، لأن الإرهابيين كما يعلم الجميع وبأوامر إسرائيلية قاموا منذ بدء العدوان على سوريا قاموا بتدمير بالمس بمنظومة الدفاع الجوي. هذا هو التقدير الإسرائيلي، هذه هي الأهداف. لكن إسرائيل فوجئت حتى صدمة زلزالية بأن ما كانت تقدره باتجاه أن الواقع يثبت اتجاها آخر. فالصواريخ التي أطلقت من قبل الجيش العربي السوري ومن منظومته الدفاعية، سواء منظومة الدفاع الجوي أو منظومة الدفاع البري، هذه الصواريخ أسقطت الأوهام الإسرائيلية قبل أن تصل إلى الطائرات الإسرائيلية. ثم بسقوط هذه الأوهام حدث الارتباك والزلزال في العمق الإسرائيلي. صحيح. النفسي والميداني على حد سواء. صحيح. إلى حد لم تستطع إسرائيل أن تعرف كيف تتعامل مع الخطر المستجد. حتى أنها استعملت منظومة هيتس التي كانت تصر على إبقائها مخفية وسرية ولا تكشف أسرارها، فاستعملتها لأنها قدرت أن الصواريخ السورية تشكل لها الخطر في أعلى درجاته. وهذا الخطر الذي رأته وأجبرها على استعمال الصواريخ آرو أسقط ما كانت بذهنها سابقا، وأقام قواعد اشتباك جديدة في الميدان، أخطرها وأهمها أن إسرائيل لم تعد حرة طليقة في التحرك الجوي. وإذا عطفنا هذا الواقع على قيمة وأهمية سلاح الطيران في المنظومة الجوية، في المنظومة العسكرية الإسرائيلية القتالية، لعلمنا مدى الخسارة العسكرية والاستراتيجية التي لحقت بإسرائيل جراء نعم. ذلك. نعم، عندما يتدخل العدو الأصيل لنجدة زمرة إرهابية كالنصرة وفيرق الرحمن وغيرهم بهذه العلانية والوقاحة، هذا يترك الباب مشرعا ومفتوحا لتوسيع قواعد الاشتباك مع العدو وجبهاتها، والاختيار حتما والقرار سيكون للجيش العربي السوري بذلك. من تداعيات هذا الاعتداء سيادة العميد أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو مرتين وتلقيه إنذار من كعب الدست كما قال الدكتور الجعفري. برأيكم هذا الإنذار، ما هي أفاق تطبيقاته من الجانب الروسي في المستقبل، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لن يكتفي بهذا الاعتداء بل سيجدد الاعتداءات من جديد، هل سنرى الحليف الروسي يتدخل لردع العنجهية والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية بعد فترة صمت كبيرة جراء هذه الاعتداءات؟ من المعروف أن الحليف الروسي عندما دخل الأجواء السورية استجابة للطلب الرسمي الذي وجهته الحكومة السورية درس الوضع جيدا وفقا لما نسميه التقدير العسكري الميداني والاستراتيجي على حد سواء، ولأنه كان معنيا بمحاربة الإرهاب وليس معنيا بمحاربة إسرائيل فقد قام بما يمليه عليه الواقع العسكري بالاتصال بإسرائيل لتنظيم ما يسمى قواعد الحركة. وتنظيم قواعد الحركة أبلغ الروسي إسرائيل أن وجوده في سوريا وعدم قيام إسرائيل بمحاربة داعش يعني امتناع إسرائيل عن الدخول إلى الأجواء السورية طالما أن الطيران الروسي موجود فيها لقتال داعش. وبالتالي كان هناك نوع من اتفاق ما نسميه التنسيق السلبي، عدم الاصطدام وعدم الاحتكاك، بأن لا تقدم إسرائيل على الدخول إلى العمق السوري لأن ذلك سيعرض العمليات العسكرية الجوية الروسية للخطر وروسيا لن تقبل بها. هذا هو الاتفاق الذي عقد والذي قيل حوله الكثير وحمل الكثير، لكن الاتفاق الحقيقي هو التزام إسرائيلي بعدم دخول الأجواء السورية في العمق حتى لا تصطدم بميدان عمل الطيران الروسي. العملية العسكرية الإسرائيلية في العمق السوري كانت خرقا لهذا الاتفاق، وعرضت سلامة الطيران الروسي للخطر، وعرضت العلاقة الروسية الإسرائيلية لاحتمال الانفجار. فبالتالي لأن إسرائيل أخطأت بانتهاك الاتفاق وعرضت الأمن الروسي الجوي للخطر، كان على روسيا أن تتدخل. تدخلها جاء على عنوانين: العنوان الأول لوم و توبيخ لإسرائيل لإقدامها على هذه الفعلة الشنيعة، ثانيا وهذا الأهم تحذير لإسرائيل برد روسي مؤلم لها في حال كررت هذا الفعل. فبالتالي إذا كررت إسرائيل فعلتها وخرقت ميدان عمل الطيران الروسي، فلا نستبعد مطلقا أن تقدم روسيا وتحت عنوان الدفاع عن النفس بالتصدي لهذا الطيران طالما أنها وجهت لإسرائيل التحذير وهددتها بأنها ستتدخل. ثم إن استعمال الصواريخ الروسية في منظومة الدفاع الجوي وشبكة الرادارات الروسية تعتبر رسالة أولية لإسرائيل بأن السلاح الروسي المسلم لسوريا أو السلاح الروسي الذي تسيطر عليه أو تشغله روسيا سيكون في مواجهة خروقاتها وعدوانها، وبالتالي هذا الأمر فاقم المأزق الإسرائيلي. ولذلك نحن قلنا بعد هذا العدوان أن إسرائيل شاءت شيئا في سوريا للي ذراعها أو لتحقيق أغراض مركبة، فحصلت على عكسه وخسرت ما كان في يدها. نعم دكتور، يعني أمين، جنيف 5 اليوم، لماذا تحضر وفود الإرهاب إلى جنيف وتغيب في أستنا؟ وبسؤال دائم عن كل حوار وكل جنيف، ماذا ننتظر من جنيف 5، خصوصا أن قواعد الحوار مع الدولة السورية وضعت وهي 4 محاور وواضحة: الإرهاب، الحكم، الدستور والانتخابات، هي محاور متساوية ومتوازية. ديمستورا والمعروف رجل أمريكا بعدائه ومواقفه ضد الدولة السورية التي لم تعد سرا، كيف تقرأ غياب ديمستورا عن جنيف 5 وهو الداعي المستعجل لها؟ ألا يوحي بأنه هو معرقل لهذه المحادثات؟ هل يريد قبل انعقاده الحكم عليه بالفشل؟ حقيقة هناك قاعدة دائما ننطلق منها في مسألة التفاوض والعلاقات الدولية، أنه في حال الصراعات تعقد الاتفاقات لصرف الإنجازات الميدانية، أي من يحقق إنجازا ميدانيا يذهب إلى طاولة المفاوضات ليحول هذا الإنجاز إلى مكسب سياسي. وفي الواقع القائم في سوريا يعلم الجميع أن الأرجحية في الميدان هي للجيش العربي السوري، الذي هو من 5 أشهر حتى الآن يراكم الإنجاز تلو الإنجاز، بينما المعسكر الآخر، معسكر العدوان على سوريا، يخسر الملف تلو الملف. وبما أن الديمستورة الذي يمثل مصالح معسكر العدوان يعلم جيدا هذا الأمر، فإنه لا يريد أن يستعجل عملية الصرف وتثبيت الحقوق لسوريا. فهو كما يعلم الجميع عندما كان في نيسان 2016، أي منذ 11 شهرا في جنيف 3، هو الذي غطى على المجموعات الإرهابية انسحابها، وهو الذي أوحى بأن لهم عودوا إلى الميدان واحصدوا الأوراق حتى تأتوا إلى السياسة. وبالتالي عطل اجتماعات جنيف كما يعلم الجميع لمدة 10 أشهر. واجتماعات جنيف التي انطلقت، جنيف 4، ما كان لها أن تنطلق لولا أن روسيا أحدثت خرقا ومسارا موازيا لجنيف هو السنة. فاضطر ديمستورا أن يدعو إلى جنيف تحت وطأة قيام أستنا، لكن عندما وجد في أستنا أيضا أن لا أوراق بيدهم حتى تستثمر، وشاهدنا كيف حصل في أستنا 3 التراجع التركي والانكفاء الإرهابي، واليوم في جنيف هم استبقوا جنيف 5 بأعمال إرهابية شنيعة، وشاركت فيها وبعلم من ديمستورا شاركت فيها تركيا والفصائل المسلحة التي ترعاها تركيا والتي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار. هم يعرفون أن انعقاد جنيف 5 الآن والسير قدما في عملية النقاش والمباحثات لن تعطيهم شيئا، لذلك ديمستورا تغيب عن اليومين الأولين، يعني اليوم وغدا، لأنه لا يريد أن تنجح مفاوضات جنيف 5. ولهذا السبب نحن نقول أن جنيف 5 الآن لن يصدر عنها شيئا مهما، لكن يستطيع الوفد العربي السوري أن يستثمر وجوده في جنيف لطرح مقولته وتثبيت حقه على الأقل إعلاميا. نعم فإذا لهذا نرى اليوم التسعير على دمشق وفتح جبهات جوبر والقابون وحماة وصوران، لأننا على أبواب جنيف 5 بالفعل، وكما عودنا الإرهاب على ذلك. كلمة أخيرة لحضرتك سيادة العميد أمين حطيت. أنا أقول أن العدوان يتخبى في خيباته من محطة إلى محطة. نعم. وكلما شاء أن يخرج من مأزق وقع في مأزق بديل. نعم. السبب في ذلك نعم. هو قوة وتماسك محور الدفاع عن سوريا. نعم. وهذا هذه القوة وهذا التماسك نعم. أدخل العدوان في خيبة في خيبة ومرارة لا يستطيع أن يخرج منها بسهولة. نعم. لذلك نعم. تحول العدوان نعم. من مرحلة الحرب عبر الوكلاء والبدلاء نعم. إلى الحرب المباشرة نعم. من قبلهم نعم. لذلك رأينا كيف أن تركيا أنشأت قوات درع الفرات نعم. والتي قوامها الجيش التركي لتتدخل نعم. وكيف أن إسرائيل تدخلت بجيشها وطيرانها نعم. وكيف أن أمريكا تتدخل الآن بقوات المارينز وبقواتها العسكرية المباشرة نعم. وتنفذ ما وصفته الحكومة السورية بأنه عدوان وهو صحيح الوصف نعم. وهو احتلال وهو صحيح الوصف السوري نعم. كما سيفرض بالتالي مواجهة ومقاومة لهذا العدوان الأمريكي وللاحتلال الأمريكي نعم. لجزء من المنطقة الشرقية نعم كما وصفها المواجهة قائمة نعم. ما بين الحكومة بين سوريا وحلفائها في محور المقاومة نعم. ومع روسيا نعم. هذا المعسكر الذي يعتدي ويريد أن يغتصب الحقوق نعم. وكما نجحنا في السنوات الست الماضية في المواجهة وأسقطنا الخطة العدوانية الواحدة تلو الأخرى فإن الخطة الجديدة عبر الأصيلين نعم. ستكون في مصيرها الفشل الذريع أيضا وبكل تأكيد إن شاء الله. كل الشكر لك الباحث العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. شكرا لكم. يعطيك العافية.